بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ارفع الصوت عشان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمستمعين. آمين إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله في الأصول الستة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، أول مسألة ننبه عليها، أولا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي من المعلوم هي الدعوة إلى التوحيد. ولذلك نقول للناس: لو أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاءنا بدين جديد ما قبلنا منه، ولو جاءنا بطريقة مثل الطرق الصوفية وسماها الطريقة الوهابية ما قبلناه منه، ولو جاءنا بفهم جديد للكتاب والسنة خلاف فهم سلف الأمة والأئمة أيضا ما قبلنا منه ذلك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعا إلى توحيد الله عز وجل، وأمر ودعا الناس وحث الناس إلى عبادة الله تعالى وحده، وألف جمعا كبيرا من المؤلفات وكلها في التوحيد إلا واحدة أو اثنتين خارجوا التوحيد، وإن شاب تلك المؤلفات التي ليست في العقيدة شابهها بشيء من التوحيد. والشيخ رحمه الله تعالى من أعظم كتبه كتاب التوحيد، والذي لم يؤلف لا قبله ولا ألف بعده مثله، وهذا ليس انتقاصا من علماء الذين من قبله، لكن لأن صور من الشرك ما كانت موجودة عند الأوائل المتقدمين، ولذلك الأوائل المتقدمين من علماء السنة أهل الفقه والنظر والأثر تكلموا في مسائل في التوحيد كان الانحراف فيها واضحا في زمانهم وعصورهم. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ركز على توحيد الألوهية لأن الانحراف واضح قبله بثلاثة قرون أو أربعة قرون. ولذلك لو تأملت الطحاوية مثلا تجد عرج في مسألة واحدة من 100 مسألة على توحيد الألوهية، والباقي كلها في مسائل صار فيها انحراف. ومن باب الفائدة، كتب العقائد التي ألفها أهل السنة لا تجد مسألة أشار إليها أهل السنة في كتب العقائد إلا وتجد لها مخالف. انتبه، كتب العقائد ألفت لأن أي مسألة فيها تجد لها مخالفا. تكلموا في الأسماء والصفات وجد الأشاعر والماتردية والجهمية والمعتزلة، تكلموا في القدر وجد الجبرية والقدرية، تكلموا في حب الصحابة والسكوت عما شجر بينهم وجد ماذا؟ الرافضة، تكلموا في الفاسق الملي وهو صاحب المعصية فسموه فاسق بسبب معصيته، والملي لأنه لم يخرج إيش من الملة. لماذا؟ رد على من كلمة الفاسق الملي؟ الذي قال الخوارج المعتزلة هو المصيب. الخوارج المعتزلة الأباضية فرقة من فرق الخوارج، ما فيها ما لا شك فيه. لماذا؟ لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان دم، ما دام أنت تعرف الله عز وجل فأنت مؤمن. ويقول شيخنا الشيخ محمد أمان، وعلى هذا التعريف إبليس مؤمن عند المرجع، لأن إبليس يعرف ربه ولا ما يعرف ربه، ها، وناداه بلفظ إيش؟ الربوبية. وأهل السنة خالفوا المرجع في أي لفظ؟ لا، في لفظة إيش؟ فاسق. وخالفوا الخوارج بلفظة إيش؟ الملي. لاحظوا إخواننا دقة العبارات عند أهل السنة والجماعة. فما من مسألة تجدها في كتب العقائد لأهل السنة والجماعة إلا وتبحث عن مخالف لها. فكان الشيخ محمد الوهاب ألف كتابه التوحيد، بين لك أن الغاية من خلق العبادة التوحيد، وبين لك فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والله لو ما يكفي الأمة إلا تراجم أبواب التوحيد لكفتهم وسعتهم. ترتيبه لهذه الأبواب شيء لا يخطر على بال. لما أراد أن يتكلم أن سبب الشرك في الغلو في الصالحين، فأورد باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج رأسه، ليبين لك أن سيد ولد آدم وإمام الأنبياء والرسل مع ذلك ما يدفع الضرر عن نفسه. كيف يدفع الضرر عنك؟ صح ولا مو صح؟ طيب الباب الذي بعده بماذا عقبه؟ من يذكر؟ وما المناسبة؟ ها، لما جاء بآية إنك لا تهدي من باب إنك لا تهدي من أحببت، وأورد تحتها كسرت رباعيته وشج رأسه، أورد بعدها باب آخر، من يذكره وما وجهه؟ لا غير الله، حتى إذا فزع ها عن قلوبهم. لماذا جاء بهذا الباب؟ نعم، فتح الله عليك، أنت سمعت مني في غينيا في كتاب التوحيد في الجامعة الكبير جامعة الملك فيصل. نعم صحيح، لما بين أن سيد ولد آدم خير البشر لا يملك لنفسه إيش، فانتقل إلى الملائكة، فإذا سمعوا الوحي الكلمة أصيبوا بإيش؟ صعقوا. فإذا كان هذا حال أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حال الملائكة، ها، فكيف يتعلق بالصالحين؟ لأن شبهة الشرك اليوم هو قضايا الأولياء والصالحين، وسوف نتكلم بإسهاب عن هذا الأمر. وتكلم عن ذكر صور من الشرك الأكبر والحكم التمائم والحروز والحلف بغير الله. بماذا ختم كتاب التوحيد ولماذا؟ ها، وما قدر الله حق قدره، ما لماذا جاء بهذه الآية ختم الكتاب؟ ليبين لك أن من تعلق بالأموات ودعا الأموات وتعلق بالأشجار وعلق الحروز والتمائم والودائع والودع، يقول كأنه يقول والله هؤلاء الذين وقعوا في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، عرفت؟ لا، لو أنهم عظموا الله تعالى وقدروا حق قدره ما إيش تركوا الواحد الأحد الفرد الصمد. فجاء لك بهذه الباب ليبين لك أن كل معصية، وهذا كلام للسلف ليس كلام محمد عبد الوهاب، لكن وضعوا هذا الباب دليل على أنه يريد أن يشير. يقول السلف كلمة عظيمة، كل ذنب يقع فيه العباد، شرك أكبر شرك أصغر معصية، إنما ناقص، إنما بسبب نقص في تعظيم الله عز وجل. أعيد، كل شرك أكبر أو شرك أصغر أو معصية، ذنب كبير أو ذنب صغير، ما يقع فيه الناس إلا بسبب إيش؟ نقص التعظيم إيش؟ في قلوبهم. ولو أنهم قدروا الله حق قدره ما وقعوا في هذه الأمور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة كان يأتي بالنصوص التي تؤدي إلى امتلاء القلوب بتعظيم الرب عز وجل. فانظر إلى هذا الحديث، يقول إن الله تعالى أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين عاتقه، هذا العاتق، إلى شحمة أذنه يسير الطائر 700 عام، والحديث في البخاري. يا جماعة نحن اليوم الطائر ما يجد مكان ما بين العاتق وما بين الأذن. يقول أذن لي أن أحدث، لماذا يحدث؟ حتى يبين لك عظم هذا الخالق الذي يشرك معه في الألوهية ويشرك معه في الربوبية ويشرك معه في الأسماء والصفات ويشرك معه في المعاصي والذنوب. هل المعاصي والذنوب تشرك؟ نعم، لأن العاصي اتبع هواه ولم يتبع الله عز وجل. ولذلك يقولون السلف المعاصي نوع من أنواع الشرك، ولا يقصد به الشرك المخرج من الملة. هذه يا طالب العلم الرسالة التي بين يديك، من أراد أن يعرف ملخص دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، كل دعوته في 30-40 سنة تجدها في هذه الأصول 6، من أعجب العجاب وقدرة الملك الغلاب، 6 أصول عظيمة بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا يفهم عامة الناس فغلط فيها من غلط من عقلاء العالم. الأصل الأول التوحيد والشرك، أصبح الشرك توحيدا والتوحيد شركا. الأمة تحتاج إليه ولا ما تحتاج إليه؟ تحتاج إليه. أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، واليوم الفرقة وفرقة. أمر بالسمع والطاعة، فأصبح الذي يدعو إلى السمع والطاعة اليوم جامي ومدخلي ومرجي وعميل من أمن الدولة والمباحث. بيان من هم العلماء ومن تشبه منهم، عرفتم؟ اليوم اختلط عند الشباب من هم العلماء، تقول له قال الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول لك قال فلان وفلان من الوعاظ والقصاص. في أيام التفجيرات عندنا قبل 23 سنة خرج على إحدى القنوات التلفزيونية طبيب بيطري يجيز التفجيرات، فقال له المذيع طيب والناس الأبرياء اللي تقتل في الشوارع وفي المساجد؟ قال يبعثون على نياتهم، نحن نقتل ونفجر ويبعثون على نياته. وقد قلت للناس في تلك الأيام في خطبة جمعة النوازل العظيمة والأمور المدلهمة لا تؤخذ إلا من العلماء الراسخين في العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن مسائل الجهاد قال وبالجملة فإن المسائل العويصة من الدين لا ينبغي أن يفتي بها إلا الراسخون من أهل العلم، ما قال العلماء، قال الراسخون. واليوم يفتي بالجهاد النطيحة والمتردية، من يمشي على 4 ومن يمشي على 2 ومن يزحف على بطنه. فقلت للناس الطبيب البيطري هذا تأخذون منه النوازل؟ الطبيب البيطري تسأل في أمراض الدجاج والحمام والغنم والأرانب فقط، لا تتجاوز ذلك، ما يسأل في النوازل والأمور المدلهمة. لاحظ لاحظ كيف الأصول كلها الناس بحاجة إليها اليوم. ولذلك أنا أحرص دائما في تدريس، ويخبرون إخواننا في أفريقيا درستها في كثير من الدول لأن هي ملخص دعوة الشيخ عبد الوهاب. ولذلك أوصي نفسي وإخواني الاهتمام بها وتدريسها وتعليمها ومذاكرتها، وتقييد الفوائد حولها. اجعل لك يا طالب العلم كراسة خاصة في الأصول الستة، وكلما سمعت شرحا في حلقة أو وقع عليك بذلك كتاب انقل ما فيه من فوائد. والله من ضبط الأصول الستة ضبط دعوة التوحيد، وضبط ما هو الخلل الموجود اليوم في الساحة. ثم هنا ثمة مسألة، ما من طالب علم يعتني برسائل الشيخ محمد عبد الوهاب تدريسا ومدارسة ومذاكرة وتعلما وتعليما ومراجعة. القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، الأصول الستة، واجبنا نحو ما أمرنا الله تعالى به، أصول الإيمان، فضل الإسلام، والله ليرحل إليه في علم العقيدة. بعض الناس يقول لك والله أنا درست الطحاوية، أنا درست الوسطية، كيف أدرس القواعد الأربعة؟ أو مر عليها مرور الكرام. هذه الرسائل الصغيرة هي التي تؤسسك. القواعد الأربعة إذا درستوها بعد المغرب إن شاء الله سوف أذكر لكم بعض المسائل المهمة فيها، وهي ليست من عندي وإنما هي نتاج يعني بعض قراءاتنا عن مشايخ أو ما جمعته من المؤلفات والكتب. فهذه المسألة الأولى، المقدمة دي لا بد منها. المسألة الثانية، ما من طالب علم يهتم بالتوحيد ويبتدئ تعليمه للناس بالتوحيد إلا والله له على خير عظيم. لماذا؟ لأن أولا التوحيد هو أعظم حق لله عز وجل، هذا واحد. ولذلك من البديهيات أن نبتدي أن نتعلم ونعلم أعظم حق لله، من أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله قسم الناس إلى أهل سعادة وأهل سعير. ولذلك أعظم ما مدح الله تعالى الصحابة في القرآن ما هو؟ أعظم مدح للصحابة في القرآن من الله عز وجل ما هو؟ نعم، فتح الله عليك. أعظم مدح للصحابة أن مدحهم بتحقيق التوحيد وألزمهم، ها، وكانوا وهم ها أهلها. شوفوا الثلاثة كلمات، أعظم ما مدح الله تعالى به الصحابة عندما مدحهم أنهم ألزمهم بكلمة التوحيد، بتعلم التوحيد، وأنهم أحق الناس بها وهم أهلها، هم الذين حققوا هذه الكلمة. السبب الثالث، نحن ندعو إلى التوحيد لأن الأنبياء بدأوا دعوتهم في التوحيد وختموا حياتهم بالتوحيد. لأن بعض الناس يقول عنده شبهة، يقول الأنبياء دعوا إلى التوحيد لأنهم جاءوا للناس مشركين. نقول والله ما صدقت في هذه. هذا سيد ولد آدم يقول في المدينة في آخر أيامه، أخوف ما أخاف عليكم، يقول لسادات الأولياء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن عوف بن الرباح، ما قال أخاف، قال أخوف ما أخاف عليكم، الشرك الأصغر. كيف تقول الأنبياء ما دعوا إلى التوحيد لأنه إناس مشركين؟ وهذا نبي الله يعقوب في سكرات الموت وأبناه أنبياء وحياته كلها قضاها في الدعوة إلى التوحيد، ومع ذلك في اللحظات الأخيرة ماذا يقرر؟ يقرر لهم إيش؟ التوحيد. وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إيش؟ ما تعبدون من بعدي؟ ما قال أبنائي أنبياء؟ ما قال أنا حياتي كلها قضيتها في الدعوة للتوحيد؟ لا، يقرر التوحيد حتى في آخر اللحظات. ومن الأسباب التي تجعل أهل السنة والجماعة يهتمون بالتوحيد لأن الناس وقعوا في كفر ما وقع فيه أبي جهل وأبو لهب، أبو جهل وأبو لهب. وقد قلت لكم بدرس البارحة أنه يوجد من يقول شيخنا أحمد بنبا وهو شيخ الطريقة المريدية هو الذي خلق الله، وأنه قال لله لا تخبر الناس أنك أني خلقتك، وهذا مسجل بشريط بلغة الألفة، وشهد عندي 3 من طلاب العلم ترجموا هذا الشريط. في كفر أعظم من كفر، هذا كفره أعلى من كفر فرعون. لماذا؟ فرعون قال أنا الله، وهذا قال إيش؟ أنا الذي خلقت الله عز وجل. مسلم عمامته 1.5 متر، مسبحته 2 متر، يلبس طاقية خضراء حق التيجانية والمريدية غطت عقله وغطت رأسه، ويقول شيخنا خلق الله عز وجل. وفرقة وحدة الوجود والله رأيناها في أفريقيا، يرقصون ويضربون الطبول ويقول كل شيء الله، كل شيء الله، الجدار ده الله، اللمبة دي الله، أنت الله أنا الله. كان المجرم شيخهم جالس على الكرسي قالوا شيخنا الله، قام هكذا قال لهم شكرا يعني. قلت مسكين فرعون، فرعون قال أنا الله واحد، أثبت إله واحد للكون في زعمه، هؤلاء أثبتوا 10 مليون آلهة، الجدار الجدران الله، اللمبات الله، شيخهم الذي علمهم السحر. فتن، إذ ما ينفع هذه الفتن إلا تعلم التوحيد. ولذلك هؤلاء لما اتبعوا الدجاجلة الصغار إذا ظهر الدجال الكبير أول من يتبعه. لعل اللي تابعني في تويتر، رجل من باكستان في رمضان كان لابس ثياب بيض فافتتنوا الناس فيه، قالوا بعض من الملائكة وبعضهم قالوا من الصحابة وبعضهم قال أبو بكر الصديق، فغرت فيه تغريدة والله يا جماعة وصلوا عدد المشاهدات فيها 3,300,000. قلت إذا كان زي رجل بسيط فتن الناس، فقالوا من الملائكة والناس بعضهم مجرد لبسوا أبيض في أبيض، فكيف إذا افتتنوا الناس؟ قالوا من الملائكة، بعضهم قالوا من الصحابة وبعضهم قالوا. قلت كيف إذا ظهر الدجال اللي يقول للسماء أمطري فتمطر، إيش يسوون؟ إذا كان ثوب أثر في الناس، يقول للأرض أخرجي كنزك فتخرجها، كيف حيسوون الناس؟ أول من يقف في وجه الدجال هم أهل التوحيد والعقيدة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا فقال إن ربكم إيش؟ ليس بإيش؟ أعور. الذي درس العقيدة ودرس التوحيد لو ظهر الدجال هيعرف ذلك. كل فتنة يظهر لها أناس. في دولة في شرق أفريقيا ظهر رجل وقال أنا المهدي، ومعه آخر شكلهم متفقين في الليل في البيت مع بعض، وقال أنا عيسى. والله يا جماعة عاصرت هذه الفتنة واتبعوه فئام من الناس جهلة. يا مهدي من يشهد لك أن المهدي؟ قال عيسى. وقيل لعيسى من يشهد لك أنك عيسى؟ قال المهدي. فقام رجل من أهل السنة أعرفه جيدا من كبار طلاب العلم وطلب مناظرة عيسى، اشترط أن تكون في التلفزيون والإذاعة حية على الهواء، الإذاعة لأنه كثير من المناطق ما فيها تلفزيون، وأهل السنة كما يقول ابن القيم منصورون بالسنان وباللسان. فوافقت الحكومة لأنه سبب فتنة، افتتنوا الناس فيه وصار لهم أتباع، هذا عيسى وهذا المهدي. فأول ما بدت المناظرة قال السني خلينا نأجل المناظرة شوية، كيف حالك أنت عساك طيب؟ قال مبسوط. قال بخير ما عليه خلاف؟ قال الحمد لله. قال كيف حال الوالد؟ سمعت أنه يصلي مريض يصلي في البيت. قال لا والدي نشيط يصلي في المسجد. قال له عيسى ليس له أب. هزم بالضربة القاضي إيش من أول جولة، من الجولة الأولى، عرفتم؟ قال إن الله على كل شيء قدير. قدير، هذه الآية لا تستدل بها. وأبشركم بشرى أن الحكومة التشادية هي دولة الشاد حطوا المهدي وعيسى دخلهم بعد المناظرة في السجن وجلسوا لهم 6 سنوات وكتبوا تعهد. قالوا والله يا جماعة خرجت هذه الأفكار خلاص، السجن اللي ما يربيه القرآن والسنة يربيه إيش؟ الكركون السجن. هذه العقائد ما نتكلم من فراغ، واجهناها مواجهة وناظرنا أصحابها. والله يوجد من يقول لك الولي يخلق الجنين، أقسم بالله الولي يخلق الجنين. والذي يقول هذا الهالك الجفري درس الروضة والابتدائية والمتوسط والثانوي، هنا رضع عقيدة التوحيد الأصول الثلاثة وقواعد الأربعة كتاب التوحيد مع لبن أمه. إيش عذره لما خرج خارج هذه البلاد صار يقول الولي يخلق الجنين، يخلق الجنين. ومرة من المرات كنت في إحدى القنصليات السعودية فاستأذن على القنصل مشايخ الصوفية، فقال للقنصل هذول مشايخ الصوفية تكفى أعطينا كلمة في التوحيد بطريقة غير مباشرة. فلما جاء يطلبون مصاحف وجلسنا نتكلم وكذا، فقلنا نحن كلنا نحب الأولياء لكن الغلو في الأولياء الولي يخلق الجنين. قالوا نعم نحن نقول ذلك لكن نقول بقدرة الله عز وجل. أنا أنقل لكم هذا ما هو قيل لي، هذا شيء مشاهدة. ويستدل هؤلاء المشايخ بشبه، شوف شيخ ما شاء الله لابس العمة وشايل المسبحة وتشم ريحة العود والطيب من وراء جهاز التلفزيون، يقول لك الولي يخلق الجنين. ويستدل بحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعوذنه. كيف ترد على هذه الشبهة؟ الذي يرد على هذه الشبهة رد علمي له إقامة عندنا في المدينة بجوار الحرب 2 يوم كاملة مع تأمين وجباته، بس يصل عندنا المدينة ويبشر. السؤال يستدل يقول ولا إنسان إلا أعطيناه، لو قال هذا الولي يا رب اكرمني خليني أخلق لي جنين، فلان ما أعطيته جنين اكرمني أنا أخلق جنين، ولا إنسان إلا أعطيناه، يقول إيش دليلك أنك تستثني هذا الملك؟ ها يقول هذا فهمك، يقول الخلق لله هذا عام أنا متفق معك، لكن أنا عندي ما يخصصه ولئن سألني لإيش لأعطينه. يقول لماذا تقول يجوز سؤال بعض الأشياء وتمنع بعض الأشياء؟ ها ألا له الخلق والأمر، يقول لك والحديث واضح ولئن سألني لأعطينه. ها هو يقول لك نعم الخلق هذا قاعدة عامة وعليها أدلة، لكن هذا الحديث أنت تعلمنا في الأصول أن الخاص يقضي على العام. نعم يا شيخ، سيد الأولياء يقول، ولكن الحديث ما سأل وين سأل أن يعطينا. ها لا لا هو الآن عنده شبهة آخر واحد. نعم طيب لا لا لا أظن السؤال الإجابة صعبة عليكم، نقول له وافقنا لك و الولي إذا سأل الله الخلق يعطيه الله صفة الخلق، اتفقنا معك. هذه يسمونها في علم المناظرة من باب التنزل مع إيش؟ مع الخصم. طيب هذا الولي سأل الله قال يا رب أعطيني صفة الخلق، خلاص فأعطى الله صفة الخلق. بعدين طلع الولي ده طمع، في اليوم الثاني قال يا رب ارسلني نبيا ورسولا، اجعلني نبيا ورسولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ايش يقول؟ ان قال يعطيه سؤله فقد كفر، لان النبوة ختمت ايش؟ واذا قال لا النبوة ختم النبوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نقول والخلق من خصائص ايش؟ الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين ايش؟ اما انك تقول ان الولي يستجيب له كل شيء والا يمنع في بعض الحاجات. ها وضحت ولا نعيدها؟ ها من باب التنزل مع الخصم، وهذا في باب المناظره. نقول وافقنا لك ان الولي اذا سال الله ان يخلق ان يعطيه صفه الخلق يخلق. هذا الولي اعطى الله صفه الخلق فخلقه. طيب الولي طلع طمع اليوم الثاني قال يا رب اكرمني وارسلني الى قومي رسولا ونبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ايش تقول يا جفري؟ ان قال انتبه، ان قال نعم يعطيه ويكرمه بالنبوة والرسالة فقد ايش؟ كفر. وان قال لا وهذا الظن به ما يستطيع ان يقول. نقول له لماذا استثنيت؟ ولئن سألني نحتج عليه بنفس ايش؟ حجتي. ولئن سألني وهذا سأل، ما الفرق بين الخلق وبين اعطاء النبوة والرسالة؟ هذا طلب الخلق وهذا طلب النبوة والرسالة. الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين، إما تمنع وإما تفتح الباب للجميع، واضح؟ طيب المسألة الأخيرة قبل أن نبتدي بالشرح. فقام الناس جميعهم وهجموا على دعوة الشيخ حمد عبد الوهاب ولفقوا حوله الأكاذيب. واليوم الإخوة اللي من أفريقيا وغيرها يعرفون هذا الكلام، وفي أندونيسيا وفي غيرها، اليوم عندهم أهل السنة أكثر أهل الأرض. يقول لك هؤلاء الوهابية فيهم وفيهم وفيهم وفيهم. أولنا نرتضي نحن اسمنا بالوهابية، لكن أعجبني واحد من أهل السنة رد على التيجانية، قال له يا وهابي، قال نحن وهابية نسبة للوهاب، لكن أنت التيجاني نسبتك لمن؟ للتيجاني. نحن لا نرتضي هذه التسمية. وقالوا أن الشيخ حمد عبد الوهاب يقول أن عصاتي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ حمد عبد الوهاب يمنع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كلها كذب ودجل. والله وبالله وتالله قبل أكثر من 30 عاما في مدينة جدة ألقيت كلمة، فجاني أخ من إخواننا المصريين فقال لي والله أنا مبسوط منك، رأيتك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثير في الكلمة. قلت سبحان الله، الصلاة قربة. قال والله عندنا معلومات أنكم تمنعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بلادكم، هذا مقيم عندنا هنا، ما بالك الناس الذين في الله. واضح؟ نبتدي. أعيد لنا جملة جملة القارئ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. الآيات آيات شرعية وآيات كونية، والله أمرنا أن نتدبر ونتفكر في الآيات الكونية أو الشرعية. ها؟ الكونية. ها؟ الاثنين، الآيات الشرعية القرآن والآيات الكونية الجبال والسماء والكواكب والإبل وكلها. وقدرة الملك الغلاب، الملك اسم من أسماء الله عز وجل، والغلاب صفة مبالغة للغالب. وهذا الله تعالى أهل السنة لمنهجهم الحق في باب الأسماء والصفات. واضطربت الأمة ما بين جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتردية وغيرهم في هذا الباب. لكن اليوم الذي يوجد في الساحة هو أقرب إلى مذهب الجهمية، انتبهوا جيدا. هؤلاء الأشاعرة اليوم الذين يدينون بعقيدة الأشاعرة ليسوا أشاعرة. الأشاعر المتقدمون كانوا يثبتون بعض الصفات الفعلية، وكانوا يثبتون علو الله عز وجل. اليوم الأشاعر في القرون المتأخرة من فخر الدين الرازي إلى الآن من القرن الخامس والسادس هم أقرب إلى الجهمية. بدوا يبتعدون قليل قليل قليل قليل عن منهج أهل السنة والجماعة، ووضعوا قانون اسمه القانون الكلي. اسمه ماذا؟ القانون الكلي. هذا القانون الكلي هو ينسب لفخر الدين الرازي، والصحيح أن الذي وضعه قبل فخر الدين الرازي، لكن فخر الدين الرازي من أكبر خصوم أهل السنة شذبه وهذبه وقعد هذا. يقول فخر الدين الرازي في القانون الكلي الذي طار به الأشاعرة، وهو اليوم هو عمدتهم في نفي الأسماء والصفات. يقول فخر الدين الرازي: إذا قامت الأدلة العقلية القطعية على ثبوت صفة من الصفات، ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها أنها خلاف الأدلة العقلية، فأمامنا أربعة أمور: إما نصدق العقل والنقل، وهذا تصديق النقيضين، أو نصدق النقل ونكذب العقل. والعقل أصل النقل، والطعن في الأصل طعن في الفرع الذي هو النقل الشريعة. أو نردهما، أو نصدق العقل، وأما النقل فإما نقول أن ظاهره غير مراد، أو نتبرع بتأويله. ما شاء الله تبارك الله، متبرع يبحث عن الأجر، نتبرع بتأويله. ولذلك ماذا قال صاحب جوهرة التوحيد؟ من يحفظ شيئا منها وكل نص إيش؟ أوهم التشبيه فوضها وأوله ورم إيش؟ تنزيها. وعنده بيت واحد حق في قصيدتي، ما هو؟ من يعرف هذا البيت؟ ها؟ أصدق بيت في قصيدة جوهرة التوحيد ما هو؟ وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر. قال الشيخنا الشيخ محمد أمان: هذا أصدق بيت في هذه القصيدة. أعيد القانون الكلي، القانون الكلي هذا الأربعة السطر والنصف السطرين رد عليه شيخ الإسلام في درع تعارض العقل والنقل ب13 مجلدا يا جماعة. يقول: إذا قامت الأدلة العقلية القطعية على ثبوت صفة من الصفات، ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها خلاف الأدلة العقلية، فإننا أمام أربعة أمور: نصدق العقل والنقل، وهذا تصديق للنقيضين، أو نردهما، أو نصدق النقل ونكذب العقل. قال: والعقل أصل النقل، فإذا طعنا في العقل طعنا في الأصل. طيب ما هو الاحتمال الرابع؟ قال: نصدق العقل، وأما النقل فنقول أنه غير صحيح، أو ظاهره غير مراد، فإذا عجز عن هذا وعن هذا قال نتبرع بتأويله. من حفظ القانون الكلي والجائزة قائمة؟ احفظ كل حافظ إمام. ها مرتين عدناه لك. ها ها لا ائت لنا به نصا، ما نريد معنى من البداية. نعم ارفع صوتك. ائتي به من البداية. ها نعم يا شيخ. لا ما قال إذا تعارض. نعم نعم على ثبوت صفة من الصفات. لا ما قال تعارض. ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها أنها خلاف الأدلة العقلية. أحد ضبطه؟ طيب الحمد لله وفرت علينا الجائزة. إن شاء الله نخرج اليوم العصر والمغرب من غير جوائز. عرفتم؟ جزاكم الله تعالى خير. طيب نسأل سؤالا، وله مني 3 نسخ كتاب القصة الكاملة، لكنها إذا ظهرت الطبعة الجديدة، لأنه خلص الطبع الحمد لله 17 طبعة كتاب القصة الكاملة. شيخنا الشيخ محمد سعيد الأصلان يقول طبعنا منه 15,000 نسخة، والله الآن لو تطلب منا 100 نسخة ما تجدها عندنا. يقول جاءنا رجل من الإمارات واشترى 5,000 نسخة وزعها في أوروبا وأمريكا أيام داعش كان منتشر. أول ما أخذ على هذا القانون الكلي ما هو؟ أول ما أخذ تقديم العقل، غير ذلك، غير ذلك، نعم، لا غير ذلك، نعم غير ذلك، نعم في الأخير تونس، ممتاز. وصف الأدلة العقلية أنها قطعية لا مجال فيها، أما الأدلة النقلية قابلة للتأويل، ظاهرة غير مراد، غير صحيح، ممكن تبرعها، يمكن يتبرع، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، حريص على فعل الخير، يتبرع، يتصدق بتأويلها. إذا قامت الأدلة العقلية إيش؟ القطعية. ولما قال النقلية ما قال القطعية، رغم أن دين الله تعالى القرآن مقطوع به ولا مو مقطوع به. فلانظروا كيف وصف الأدلة العقل، ولذلك نقول بأي عقل. خصومكم من الجهمية يقول عقولنا ننفي الصفات والأسماء، خصومكم من المعتزلة يقول ننفي الصفات ونثبت الأسماء، وأنتم تثبتون 7 صفات. بأي عقل نأخذ؟ نعم قدرة الملك الغلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 6 أصول بيّنها الله. 6 أصول. الأصول هذه ليست فقط 6 في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هذا أسلوب نبوي. ذكر العدد في المعلومة أسلوب نبوي، وله فائدتان. ذكر العدد في العلم الشرعي، انتبهوا، أسلوب نبوي وله فائدتان. الفائدة الأولى فائدة بلاغية، وهي إيش؟ غير الحصر، فائدة بلاغية. ها فتح الله عليك وزادك الله حسن. الإجمال قبل إيش؟ حتى تتشوق النفس. والفائدة الثانية أنها أضبط للحفظ، أضبط إيش؟ للحفظ. لو جاء قال لك الشرك وضده التوحيد، لا جئت تبين للناس من غير حصر العدد، ربما تنسى 1 أو 2، لكن إذا حفظت أن الأصول 6 6 فلو ذكرت 4 سوف يقع في ذهنك إيش؟ أنك إيش؟ نسيت 1 أو 2. ولذلك 3 من كنا فيه وجد إيش؟ حلاوة الإيمان. 4 من كنا فيه كان منافقا. هذا أسلوب إيش؟ نبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم له أساليب عظيمة في التعليم، منها هذا الأسلوب، ومنها أنه يأتي بالفائدة على غير ظاهرها، يأتي بالفائدة الشرعية على غير ظاهرها. يقول من المفلس؟ ها إيش يتطرق للناس؟ المفلس الذي لا إيش لا درهم له وإيش ولا دينار، أو يأتي بكلام غريب يستغرب الناس كيف من يقول هذا الكلام. هذا من باب التشويق. مثاله يقول كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى، فاستغرب الصحابة من الذي يقال له ادخل إلى الجنة ويأبى، فماذا قال؟ ها أسألكم سؤال الآن، لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني، وصل المعلومة ولا ما وصلها؟ ها وصلها ولا ما وصلها؟ وصل، لكن انظر الأسلوب إيش النبوي. والله ما ينفع الأمة تدريس الأمة إلا وفق مفهوم الكتاب والسنة. ولذلك القصاص والوعاظ لما عثر عليهم طلب العلم والحلقات العلمية ودراسة الكتاب والسنة استعاضوا بالأدلة، بماذا؟ بالقصص، قصص مكذوبة لا ما يعرف وين أصلها. واحد أراد أن يتكلم عن المضي في العزائم، كيف الإنسان يمضي في العزائم، فقال تعرفون هذا لا لا لا لا. كنتاكي، صاحب مطاعم كنتاكي، قال هذا رجل وصف وصفته عمل خلطة للدجاج وعرضها على أكثر من 100 شركة وما قبلت، لكن ما يأس، ثم جاءت شركة وتبنت والآن عنده لا يقل عن 1000 فرع في العالم. ما شاء الله تبارك الله، ما عندنا إلا الكنتاكي والبيض والطازج نقعد نعظ فيه الناس. ها أين أدلة القرآن وأدلة السنة؟ أينك عن قصة أنس بن النضر في معركة أحد؟ تقدم رضي الله عنه فقال له سعد بن معاذ إلى أين يا أنس؟ قتل رسول الله وشيع رسول الله قتل، قال وما تصنعون بالحياة من بعدي؟ موتوا على ما مثل مات عليه، والله إني أشم رائحة أحد، رائحة الجنة دون أحد. قال الشيخ بن عثيمين والله لقد شمها شما حقيقيا، بينه وبين الجنة سماوات 7 مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، ومع ذلك شمها رضي الله تعالى عنه. مواطن القتل والقتال يصدق الكذوب، فكيف بسادات الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقاتل حتى قتل، وجد فيه 70 ضربة ما في ضربة من خلفه، ولم تعرفه إلا أخته ببنانه، لعله كانت عنده علامة في بنانه. وينك عن المضي في العزائم؟ ما وجدت إلا الطازج والبيك وكنتاكي وتطعض، لكن لما غابت العلم الشرعي عن هؤلاء القصاص والوعاظ صاروا يعظون الناس بإيش؟ بالقصص وبالأمور الغريبة. واحد من الدعاة الله يجزاه خير الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ اللي أوقف هؤلاء القصاص والوعاظ يقول هناك اسم في القرآن إذا ذكرته فيكتب لك 30 حسنة، ما هو؟ زيد. إيش نرد عليه؟ كيف ترد عليه؟ صح كلمة زيد موجودة في القرآن، نقول من باب التنزل مع الخصم وافقنا لك. وجاء واحد صار هذا يقول زيد زيد زيد زيد كتب 30 حسنة، جاء واحد قال أولا طمع أبغى 50 حسنة، إبليس إبليس إبليس إبليس إبليس إبليس، إيش رأيكم؟ مجنون هذا ولا مو مجنون يا جماعة؟ دائما أهل السنة منصورين بإيش؟ بالسنان وباللسان، لكن إياك أن تنزل معترك خصوم دعوة أهل السنة وأنت ما معاك السلاح، سلاح العلم. لا تكون مثل جماعة حبيناكم وحبيتونا ونخرج في سبيل الله وأجهل منهم ما في. شيخنا الشيخ مقبل يحدثنا مشافهة والله، يقول أخبرني رجل خرج مع التبليغ حالق اللحية شارب الدخان أول مرة في حياته، لما نوصل القرية قالوا قومي عليك البيان اليوم. قال لهم يا شيخ بيان ايش يا جماعة؟ اتقوا الله، انا لسه عمالي كم يوم اصلي. قالوا ابدا، انت اذا وقفت مسكت الميكروفون الله يفتح عليك فتحات العارفين. يقول الشيخ مقبل والله يحدثني بها بنفسه، يقول فوقفت فلما رأيت الناس يقول هذا كأنك خطه بإبرة، ما قدرت أتكلم، القرآن ما أمامي على الرف، أبا أقول للناس تمسكوا بالقرآن بس هذه الكلمات. يقول صرت أضرب على الرف وأشر عليه، ما قادر أتكلم، ثم بكيت. فقال الشيخ شيخ أنا بكي من خشية الله. قال والله بكيت من الجهل اللي فيه. هذه خذوها بسند عالي، يعني الشيخ مقبل مشافهة نحن وإياه. نعم، ستة أصول. هنا ننبه عن مسألة، يعني تسمية الأصول الحقيقة في تحفظ عند أهل العلم، وهي كلمة عند المتأخرين من القرن السابع والثامن، وشيخ الإسلام أحيانا يشدد على هذه المسألة. لا يوجد عندنا في الإسلام أصول وفروع. نعم يوجد عندنا أهم ومهم. لماذا؟ لأنهم الذين يقسمون هذا التقسيم، وإن كان لم يقصد الشيخ، ماذا يقصدون بالأصول؟ هو إيش؟ التوحيد، العقيدة، والصلاة من إيش؟ من الفروع، والزكاة، والصيام، والحج، ها، والربا. إيش بقي من الدين؟ واضح؟ لكن عندنا أهم وعندنا أهم، ستة أصول إيش؟ كلمة كلمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. حسبك. الشيخ تعجب هنا أولا لأنها هذه الستة من أهم مهمات الدين، هذا سبب واحد للتعجب. الثاني وصفة عظيمة، عظيمة وصفة، لا ها، واضحا للعوام، واضحة في نسخة عظيمة، أنا كأنه مرت علي نسخة عظيمة. نعم واضحة، هذا سبب ثاني للتعجب. ثالثا بينها الله تعالى. رابعا البيان، بيان واضح لا لبس فيه. الأمر الخامس سبب التعجب، أنه يفهمه العامة. والسبب السادس أن الذين غلطوا فيها هم أذكياء العالم وعقلائهم. فهذه ستة أمور يا طالب العلم سببا لتعجب الشيخ رحمه الله. وهنا فائدة من قوله قدرة الملك الغلاب، وهي أن المسلم يعرف أن الهداية بيد الله عز وجل، ولا تقل أنا مهتدي أو أنا مستقيم، لأنك بحاجة إلى الهداية إلى آخر ثانية في عمرك، تحتاج إلى الهداية والسداد والتوفيق في كل مسألة من مسائل الشريعة. فإذا عرفت أن الأمور بيد الله عز وجل فدائما اسأل الله تعالى الهداية. ولذلك من أعظم الأدعية التي شرعت لنا اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة نقوله في اليوم والليلة على الأقل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الأول وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. إلا أقل القليل، هذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه لا يستدل بالكثرة على الحق، انتبهوا، سواء في أمور العقائد أو سواء في أمور الفقه، لا يعني الكثرة تدل على الحق. هذا الأمر الثاني، أن سنة الله الكونية أن الذين يهتدون للحق هم أقل إيش؟ القليل. ولذلك الشوكاني رحمه الله عند الترجيحات عندما ينقل قول الجمهور في مسألة ما ويرجح خلاف قول الجمهور يقول: وهذا ترجيح من لا يهاب صوت الجمهور، يعني لا تخوفني بصوت الجمهور، العمدة هي الحق. وأذكر من تقييداتي في أفريقيا قام صوفيا أراد أن يغيظني بعد محاضرة لي، وكان قبلها ليلة المولد، فقام بعدي وقال: العالم كله اليوم الإسلامي احتفل البارحة بالمولد النبوي إلا دولة واحدة. والله يا جماعة صار راسي كده افتخار، الحمد لله دولة التوحيد دولة السنة. هو أراد أن يغيظني وما علم أنه أدخل الفرحة والسرور إيش في في في في قلبي. قال: العالم كله احتفل بالمولد إلا دولة واحدة، والحمد لله هذه دولة التوحيد، هذه بلاد السنة. والله هذه آخر معقل من معاقل التوحيد والسنة. لو اهتزت الأرض تحت أقدامكم أنتم المقيمين أو أهل هذه البلاد، والله لن يحكم العالم الإسلامي إلا الرافض المجوس. والله سوف تسمعون سب أبي بكر وعمر من فوق المنابر كما ترون في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي غيرها. هذه آخر دولة، هذه معقل التوحيد والسنة، ولا ندعي لها الكمال، ونعرف من المخالفات والمعاصي أكثر مما يعرفون، لكن نقول والله أعظم ما يوجد في هذه البلاد إقامة شرع الله وإقامة توحيد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر حسبك بدأ بالتوحيد لأنه أعظم الأمور، فقال إخلاص الدين لله، أي إخلاص كل الدين. الله تعالى قل: إن نسكي ومحياي ومماتي، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: بل إخلاص الدين هو الدين كله. أعظم ما تتعبد الله تعالى به هو توحيد الله عز وجل. لماذا؟ لأن التوحيد الخالص لا يبقي لا تبقى معه سيئة واحدة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والتوحيد كما هو معلوم لكم توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وسوف نتكلم عن التوحيد بإيجاز في القواعد الأربعة. نعم. إخلاص الدين لله. أحسن الله إليكم. أقرأ العبارة عيدا. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وحده، وهذا إثبات، لا شريك له وهذا إيش؟ نفي، وهي كلمة التوحيد نفي وإثبات. وكلمة التوحيد تأتي في القرآن والسنة بلفظها لا إله إلا الله، وتأتي بمعناها، فإذا جاءت بمعناها فتأتي مرتبة وتأتي غير إيش؟ إنه من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، مرتبة ولا غير مرتبة؟ ها؟ ها؟ من يؤمن بالله غير مرتبة، العكس. طيب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد، هذه مرتبة غير مرتبة؟ مرتبة. وقس على ذلك كلمة التوحيد تأتي بلفظها وتأتي بإيش؟ بمعناها، فإذا جاءت بمعناها فإنها تأتي مرتبة وتأتي غير مرتبة. نعم. قال رحمه الله: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن حسبك. التوحيد لا يمكن أن يصل إليه الموحد إلى الدرجة التي يرتضيها الله تعالى إلا بعدة أمور. الأمر الأول أن يعلم فضل التوحيد، واحد، وما يكفر من الذنوب. الثاني أن يتعلم التوحيد. الثالث أن يتعلم ما يضاد التوحيد، سواء ما يضاد الشرك الأكبر أو الشرك إيش الأصغر. هذه الثلاثة الأمور إذا حققها المسلم فبإذن الله تعالى يحقق التوحيد. نعم، وحده ولا شريك له. وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. أغلب القرآن هذا واضح، أول سورة في القرآن كلها من أولها إلى آخرها في التوحيد، آخر سورة في القرآن في التوحيد، كل القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، ثم لما صار على الأمة أكثر ما صار، هذا يدل، هذه العبارة ثم صار على الأمة أكثر ما صار، إيش يستفيد منها؟ ها؟ كيف؟ غير التغير؟ لا، أنه بقيت الأمة على الجادة لما صار. إذن الأمة كانت فترة من الفترات على إيش؟ على العقيدة الصحيحة. ولذلك متى أرسل نوح أول نبي رسول؟ بعد إيش؟ 10 قرون. لاحظوا، خلال 10 قرون كانت تحدث معاصي ولا ما كانت تحدث معاصي؟ ومنها قتل ابني آدم، أحدهما قتلهم لأخيه، صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ وحصلت بعده معاصي يقينا أن البشر خطاؤون، ومع ذلك لم يرسل الله تعالى نبيا، لكن لما حدث الشرك أرسل ماذا؟ نوحا. نعم. قال رحمه الله: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين أظهر أي زين لهم الشيطان. وكل معصية سواء في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر هو من تزيين الشيطان للناس، كل معصية في الكون. الذين يلعبون بأعراض الناس زين لهم الشيطان، هذا ذكاء وفهلة. الذين يأكلون أموال الناس يظنون شطارة وذكاء. ومن أعجب ما وقفت عليه من تزيين الشيطان للناس، قديما قبل أكثر من 35 عاما، امرأة رقاصة، والله هكذا تقول في مقابلة مع صحيفة في بلادها، تقول: أنا أقدم رسالة أخدم المجتمع كما إمام المسجد يقدم رسالة ويخدم المجتمع. ما شاء الله تبارك، ترقص ما تغطي لعورتها المغلظة، ولبس عليها الشيطان أنها إيش؟ ها، أنها تقدم رسالة مثل الإمام يقدم رسالة للمجتمع، فالمجتمع أيضا هي. رأيتم أعظم من تزيين الشيطان لهذه؟ فقال: أظهر لهم الشيطان إيش؟ الإخلاص. الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، في صورة تنقص الصالحين. إذا دعونا للتوحيد قال: أنتم لا تحبون الأولياء. سمعتم؟ لماذا؟ قال: أنكم لا تدعون الأولياء أو لا تجعلونهم واسطة بينهم وبين الله عز وجل. ونقول: أنت لا تحب الله. لماذا؟ لأنك ما تدعو الله مباشرة. ومن أعظم جرما الذي ما يحب الله لما يحب الأولياء والصالحين؟ ما يحب الأولياء والصالحين. ثم فطرتك، الفطرة، الميت تدعو له هذا الولي ولا يدعو لك؟ ها، الفطرة ماذا تقول؟ تدعو له. وكنت أقول للناس في أفريقيا لو جئنا برجل صالح ولي حي ما عصى الله طرفة عين، واجلسنا على الكرسي وقلنا يلا يا طلاب كل واحد يطلب من الشيخ حاجته كما يفعل عند القبور، وكل واحد سيقول بش بش بش بش يتكلم بشويش يخاطب الشيخ الميت أو الحي. هذا هل الشيخ الولي الحي يسمع الأصوات كلها في وقت واحد ولا يصير عنده تشوش؟ أجيبه هذا وهو حي، ها كيف وهو إيش وهو ميت؟ صحيح ولا مو صحيح؟ كيف تدعون هؤلاء؟ كيف تخاطبونه؟ إذا قلت شفاعة سوف تسمعون في القواعد الأربعة 6 مسائل في الشفاعة، إذا ضبطتها يا طالب العلم وعضضت عليها بالنواجذ بإذن الله تعالى لو جاك أكبر خرافي صوفي تلقمه حجرا في مناقشة شبهة الشفاعة بإذن الله تعالى، سوف تسمعون في القواعد الأربعة. هؤلاء جاءوا لهؤلاء الأموات وطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الواحد الفرد الصمد، إيش يقول بعنا؟ والتقصير في حقوقهم. والتقصير في حقوقهم، يقول أنت تنتقص من الأولياء، خذوا هذه القاعدة العظيمة. والله يا طلاب العلم لو ما خرجتم اليوم من الدرس إلا بهذه القاعدة العظيمة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية والله لحصل لكم خير كثير. انتبهوا، في مقام التوحيد لا يقال أنت تنتقص من فلان وفلان من الملائكة من الأنبياء والرسل. أعيد، في مقام التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة وبالحقوق لا تقل أن فيه انتقاص من فلان أو فلان. سوف نضرب أمثلة وسوف نذكر الدليل على ذلك. لو قلنا أن لا أحد يخلق غير الله، هل هذا فيه انتقاص الأولياء أو الملائكة أو الأنبياء؟ لا. لو قلنا أن الذي يتصرف في الكون هو الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحد يتصرف مع الله في ذرة من ذرات الكون يحرك هذه بغير إذن الله عز وجل لكان حق بذلك سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله تعالى يقول ليس لك من أمر إيش شيء. في مقام التوحيد وتعظيم الله عز وجل وإفراده في العبادة لا يقال أنت تنتقص من الأولياء أو الملائكة والصالحين. من يعطينا دليل على هذه القاعدة؟ والجائزة قائمة، دليل كلكم تعرفونه كلكم سمعتم به، لكن الناس في فهم الأدلة على قسمين. الصوفية يقرون الأدلة للبركة، يجون في رمضان ويقرؤون البخاري كل يوم 400-500 حديث إلى نهاية رمضان، لا انتهى قالوا الحمد لله حصلت لنا بركة قرأنا البخاري. ولو أنهم قرأوا كل يوم 10 أحاديث 300 حديث من البخاري مع شيء من فقه وفوائدها لصار لهم من البركة أحسن. وأهل السنة يقرؤون الأدلة للفهم والفقه. وأسألكم سؤال، أنتم من قوم البركة ولا من قوم الفقه والفهم؟ لا الجمع لا. إذا قلتم من قوم الفقه والفهم ما الدليل على هذه القاعدة؟ سمعتم مني؟ نعم الحمد لله تفضل. نعم الذي هو أيوة ها غزوة إيش الحديث؟ هو أنت صرت في حديث عائشة، لكن ما هو الشاهد من حديث عائشة؟ صفحتين. لا طيب، هو في حديث عائشة لما نزل بعائشة رضي الله تعالى عنها، ومن باب الفائدة حديث عائشة سبق أن عملت فيه محاضرات ذكرت أظن أكثر من 107 فائدة، ولعلكم تجدونها بالنت من أراد الرجوع إليها، أظن موجودة في النت وفرغوها بعض الطلاب والطالبات، وندك فيها فضائل الصحابة ومناقب الصحابة، ندك فيها دائما عروش أهل البدع من الرافضة المجوس الذين ينشرون عقائد الرفض، ونبشركم بشرى أن حتى التصوف الذين يخالفوننا لا يمكن يوم من الأيام يسبون كفرون أبو بكر وعمر، لكن بالمال يفعلون ذلك، المشكلة مع أبنائهم تصبح عقيدة. أما هؤلاء الذين ينتقلون من السنة إلى الرافضة فهؤلاء ينتقلون سبب المال، لكن نحن مشكلتنا مع إيش؟ مع أبنائهم تصبح عقيدة. وأذكر من تقييداتي في السودان محاضرة في السوق إحدى الأسواق، وهي أكبر محاضرة حضر لي فيها ناس قرابة 5000، هي حلقة قديمة لأحد دعاة التوحيد، وكنت أنوي يتكلم في التوحيد، فلما رأيت جموع الناس وكان مذهب الرافضة بدأ ينتشر عن طريق الإخوان الترابي وزمرته وعملوا بعض المراكز الرافضة، فقلت لا أتكلم في التوحيد في العقائد الصحابة، فكنا نتكلم عن فضائل الصحابة، فضائل الصحابة من حيث الجملة، فضائل الأنصار، فضائل المهاجرين، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فساعة كاملة أتكلم ذكرت فضائل أبو بكر، فذكرت له 11 فضيلة. طبعا معظم الناس من العوام من المتصوفة، فذكرت 11 فضيلة. إيش آخر فضيلة لأبي بكر؟ آخر من قبله ما هي؟ آخر من قبل أبي بكر ما هي؟ ها؟ غير تخليف عمر. ها؟ كيف؟ دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم من قبله، ولذلك لو لم تكن من قبل ما حرص عمر. ها؟ فقلت ومن مناقبه أنه دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا الصوفية الله أكبر الله أكبر، فقلت لواحد من أهل التوحيد ما شاء الله يحب الصوفية للقباب والمشاهد والقبور، هل حين 10 فضائل لأبي بكر ها ما عجبتهم إلا القبر والدفن في هذا؟ ها سمعتم؟ الشاهد من هذا الأمر أن ذكر الفضائل، فقصة عائشة ذكرت فيها أظن 107 فائدة موجودة في النت، ولعلي أنزلها كتابة لأن أظنها مكتوبة عند بعض الطلبة والطالبات. عائشة لما اتهمت بحادثة الإفك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. تقول فقلص الدمع من عيني وبكيت حتى كادت نفسي أن تخرج. لما اتهموها الناس بكت وما نامت ليل ونهار، لكن لما جاء الاتهام من الحبيب ومن الزوج كان الاتهام ايش؟ اصعب. هو ليس اتهاما، هو قال لها اذا كنت الممت بذنب، واذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل ببراءة عائشة. وانظروا لرجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يا عائشة نزل فيك القرآن، تهلل وجهه كالقمر ليلة البدر، هذه العلامة إيش الأولى. ثم قال أبشري يا عائشة بخير يوم طلعت عليه الشمس منذ وردتك أمك، وهذه بشارة إيش. ثم تلا عليها الآيات. الشاهد قالوا لها قومي احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احمد الله عز وجل. قال شيخ الاسلام انتبه، في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، لما قال البكري نفس الشبهة، إذا قلنا لا يستغاث بالصالحين فهذا انتقاص لهم. اسمع ماذا قال الشيخ الإسلام، القاعدة تقول، قال في مقام التوحيد لا يقال فيه انتقاص من فلان وفلان، لأن المقام مقام إيش؟ توحيد. وكان يفعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك، واستدل بهذا الحديث. ما غضب رسول الله، قال لماذا تقول لا أحمد رسول الله؟ قالت والله لا أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد من؟ الله. قيل للشعب يا إمام أليست الكلمة صعبة قوية تقول لا أحمد رسول الله؟ قال ومن قال ذلك؟ والله لقد عادت الحمد إلى إيش؟ إلى أهله. فخذ هذه القاعدة العظيمة، في مقام التوحيد لا تقل لي أنت تنتقص من الأولياء، عندما نقول لك لا يجوز الطواف بقبورهم، لا يجوز الاستغاثة بهم، لأن كان هذا إيش مقام إيش توحيد. نعم. قال رحمه الله وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. نعم. الأصل الثاني، بس إذن هذا هنا الخلل، أكبر خلل وقع فيه المتصوف اليوم هو قضية الأولياء. وخذوا هذه المسائل المهمة في قضايا الأولياء، لا يستغني طالب العلم عنها. أول مسألة من مسائل الأولياء، وإلا لعل نتكلم في مبحث الأولياء تطرق لهم. ها؟ إذن خل الأصل الخامس، أنا متأكد، إذن نرجع الكلام عن الأولياء عنه الأصل الخامس. نعم أفضل. بيان من هم أولياء الله، من تشبه منه ليس إيش بهم. نعم أفضل. نعم الأصل الثاني، قال رحمه الله الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا الأصل الثاني. ولاحظ أول ملاحظة أن كل أصل له ارتباط بالأصل الذي قبله، فما وجه الارتباط بالاجتماع في الدين مع التوحيد؟ هاي الشيخ غير ذلك، كلامك صحيح لكن نعم الشيخ. يعني جوابك قريب، دندنت حوله. لأن الأمة إذا اجتمعت على التوحيد لم تتفرق، أجعل الآلهة إلهنا إيش واحد. فلاحظ الأصل الثاني له علاقة بالأصل إيش الأول. والأصل الثالث أمر بالسمع والطاعة له علاقة بإيش بالثاني، وقس على ذلك كل الأصول. وهذا من فقه الشيخ العظيم، والله هذا الفقه ما توافر لدى الشيخ إلا بسبب اشتغاله بأعظم حق لله عز وجل. لولا الله ثم دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كان اليوم الشاب منكم إذا أراد أن يستقيم ويريد الهداية يروح يدور حول القبر ويطوف. أمة أطبقت ونشرت شركيات وضلالات بسبب هذه المشاهد والقبور. وفي أحد الدول الأفريقية يوجد شيخ طريقة قال كل من طاف بقبري بعد موتي 7 أشواط سوف أحمل على الصراط يوم القيامة. ما شاء الله تبارك الله، صار نقل جماعي، ما صار ولدا، يحمل الناس على الصراط. ما اكتفى أنه حذر، أنه نشر الشرك في حال حياته، إيش سوى؟ نشر الشرك بعد إيش؟ بعد موته. والله تكلمت في نفس البلدة، هذا كلام قبل 20 عام، قلت الأثر والنظر يكذب كلام شيخكم. قالوا كيف؟ قلت الأثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي أو رسول عند الصراط إلا جاثي على ركبتيه، اللهم سلم سلم سلم سلم. الأنبياء الرسل الملائكة، وشيخكم ذا رايح جاي سردادي مردادي على الصراط يحمل الناس. من أفضل الأنبياء والرسل ولا شيخكم؟ هذا الأثر. النظر، لو كان الذين زاروا قبره طافوا بقبره 1,000,000، وشلون يشيلهم 1,000,000؟ والله لو 1,000,000 نملة ما يقدر يشيلها على ظهره، صحيح ولا مو بصحيح؟ فلما رأيت العيون احمرت من الأتباع أردت أن أخفف المادة، وهذه من تقييداتي في أفريقيا، خففت عليهم الكلام، فقلت لهم وزني أنا 120 كيلو، والله شيخكم ذا لو شاني من الكرسي إلى باب المسجد ينكسر ظهره نصين يبطل يكذب على الناس. فضحك الناس والحمد لله خفت الحدة شوية، نسوا الكلام على شيخهم. لما قلت لهم لو شاني، وأنا والله صادق، والله الكذاب الأشر ذا، أنا لو شاني من هنا للباب ينكسر ظهر يروح المستشفى الدكتور عظام، يبطل يكذب على الناس بمثل هذه الخرافات. والولاية نشروا الناس. إخواننا السودانيين يعرفون عندهم الأولياء يقلبون الولد بنت والبنت ولد. شيخنا ليه يسلم يا ولد، شيخنا اللي قلب البنت ولد، ما شاء الله تبارك الله. هذه أمور ثابتة. جاء أحد المريدين لشيخ وقال له يا شيخ ذريتي كلها بنات، 7 بنات أريد ولدا منهم. فقال لأتني بنت من بناتك، فجاء له ببنت أظن تقول الروايات عمرها 7 سنوات، فضع يده على عفتها وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم. فانقلبت البنت إلى ولد. هذا المتصوفة زر طق زي الكهرباء، بنت طق ولد. اللي يعتقدون هذه العقائد نحن عندهم كفار. احمدوا الله على نعمة التوحيد والسنة. لولا الله ودعوة الشيخ حمد عبد الوهاب لوحده قام. وللشيخ قصة عجيبة ما رأيت أحدا ينبه عليها في تاريخ ابن غنام. لما جاء لأمير العيينة وبايعه على التوحيد قبل الدرعية وهدم القبور، فبلغ أمير الإحساء دعوة الشيخ حمد الوهاب. الإحساء كانت مملكة عظيمة، مملكة بني خالد. فكتب إلى أمير العيينة بلغني عندك واحد مطوع كان يمتى في نجد يقولون للشيخ مطوع يعمل كذا وهدم القبور، إذا ما تقتل أو تخرج سوف أفعل بك كذا وكذا. نجد كلها تابعة للإحساء كانت. فجاء أمير العيينة قال للشيخ عبد الوهاب والله أمير الإحساء مملكة الإحساء يطلب مني أقتلك فاخرج. فقال له الشيخ كلمة عظيمة، يا جماعة تكتب بماء العيون الاسم والدهن. قال له اصبر، والله الذي أدعو إليه هو دين الأنبياء والرسل. ما هو دين الأنبياء والرسل؟ لو صبرت التوحيد، لو صبرت سوف تتملك الإحساء. بن معمر مو قادر يتصور العيينة 50 بيت 300 رجال، كيف يسقط مملكة عظيمة كانت المنطقة الشرقية والبحرين وجزء من قطر وجزء من الإمارات كلها تابعة لها، نجد كلها، ما معقول العيينة الصغيرة 50 بيت 70 بيت تتملك الإحساء؟ فأبى ظن وخرج إلى محمد بن سعود فبايعه على التوحيد. يا جماعة بعد سنة أصبحت العيينة تابعة للدرعية، بعد 4 سنوات سقطت الإحساء وأصبحت تابعة للدرعية. صدق الشيخ ولا ما صدق؟ صدق. قال اصبر، والله الذي أدعو إليه هو دين الأنبياء والرسل. يا جماعة كل من يدعو إلى الكتاب والسنة الله تعالى ينصره ولو بعد حين. الشوكاني رحمه الله في كتاب أدب الطلب يقول لما طلبت العلم وجدت أن قومي على غير الجادة، فكان أمامي طريقين، إما أسكت وأداهم زي ما يقول وأكل عيش أو أجاهر بالسنة. يقول فقرأت التاريخ وجدت أن كل من ينصر الكتاب والسنة الله تعالى ينصره، فذكر الإمام أحمد، ذكر الإمام مالك، ذكر ابن تيمية، قال أين القضاة الذين أمروا بسجنه وقتله؟ انتهوا. قال بل من القبول الذي وضعه الله لشيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس تؤرخ عليه، هذا موافق لشيخ الإسلام، هذا مخالف لشيخ الإسلام. لماذا؟ لأنه نصر إيش؟ التوحيد، الكتاب والسنة. فقررت نصرة السنة فألفت رسالة إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي. فجاءتني الرسائل من علماء السوء والمتصوف والزيدية، أنت تغير دين آبائنا، أنت تغير دين أجدادنا. الشاهد من نصر الدين التوحيد ينصر الله بعد حين. والآن انظروا دعوة الشيخ، لما مات الشيخ ما تجاوز الدعوة الجزيرة، حتى هذه منطقتكم ما كانت تابعة لهم، واليوم في وسط أدغال أفريقيا، في الأدغال والله يوجد دعاة توحيد وسنة والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. شرعا وقدرا، شرعا بالآيات وأدلة السنة، وقدرا أنك ترى يا طالب العلم بأم عينك ما يحصل للناس بسبب مخالفة إيش؟ هذا الأصل. انتبهوا، شوفوا الكلام الجميل، من تمام الاجتماع في الدين السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين وقد بين الله ذلك من وجوه شتى شرعا وقدرا. فأصبح هذا الأصل لا يعرف عند من يدعي العلم، فكيف بالعمل به؟ اليوم أستاذ رئيس قسم العقيدة إذا تكلم هذا الأصل قال هذا مذهب الجامية. والله الذي قال لك المغرب 3 والعشاء 4 من نفس المشكات خرج من أطاع أميره فقد أطاعني ومن عصى أميره فقد عصاني، وخرج منه من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات إيش؟ جاهلية. وهو الذي قال كيف لو ولوا عليكم أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقكم؟ قالوا من أسأل الله؟ قالوا أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. هذا كلها في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام سوف تلقون بعدي أثرة، والأثر الاستثار الذي بك الظلم. قالوا من أسأل الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أنت من أهل السنة اصبر، أنت من الخوارج أنت وشأنك. وهناك فائدة حتى تعلم أهمية هذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الأصل بايع الصحابة في مكة. من يعطينا الدليل؟ ها ها ها عبادة، حديث عبادة بن الصامت، حتى تعرف أهمية هذا الأصل في مكة. وكان مما أخذ علينا أن لا ننازع الأمر إيش أهله في مكة، بعض الشرائع ما نزلت، وختم بها حياته. ما الدليل؟ دليل عظبان مسارية وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان قلنا كأنها موعظة إيش مودع. فيأتي واحد متهوك ويقول أنتم أكثرتم الكلام في السمع والطاعة، نقول نعم أكثرنا. في زمن الشرك يكثر الكلام على التوحيد وبيان الشرك، في زمن الفقر نحث الناس على الصدقة، في زمن انتشار الاختلاط والزنا والمشاكل هذه نبين للناس نصوص الفواحش، في زمن الدعوة للمظاهرات والاضطرابات والانقلابات والتنظيمات السرية نكثر الكلام حول هذا. والشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام عظيم له علاقة بهذا الأصل، وإن كان لم يربطه بهذا الأصل لكن له علاقة. اسمع ماذا قال الشيخ الإسلام، ولعل كلامه صعب فيه صعوبة قليلا لكنه بضرب الأمثلة يتضح. قال كل من يخالف منهج أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول يغضب عند سماع النصوص. أعيد، كل من يخالف منهج أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول فإنه يغضب عندما يسمع نصوص ذلك الأصل. وبضرب المثال يتضح المقال. إذا جئت عند المعطلة، كل من يخالف منهج أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول فتجد عنده بغض وكره لتلك النصوص. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بضرب المثال يتضح المقال. المعطلة عندما تذكر لهم نصوص الصفات، اليد يضحك ربنا، يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب. الرافضة لما تأتي لهم بفضائل الصحابة، نصوص الصحابة، يغضب ولا ما يغضب؟ لماذا؟ لأن المعطل خالف الأصل ولا ما خالف الأصل، فيغضب من النصوص التي إيش تعلق بأصلهم. والرافضة لما خالفوا في محبة الصحابة يكره إيش النصوص. طيب الصوفية يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ وإذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي يبكي. فإذا جئت عنده وقلت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد، غضب. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قامت عيناه تضرب ببعضهم البعض. قبل أن تذكر الحديث الثالث جمع ثيابه وهرب من المسجد. لماذا؟ لأنه مخالف إيش في هذا إيش الأصل. أنتم لماذا تكرهون نصوص السمع والطاعة؟ لأنكم إيش خالفتم في هذا الأصل. ولذلك خذ هذه الفائدة، الإمام البخاري من فقهه العظيم إذا فتحت البخاري كتاب الفتن ابتدأ بحديث السمع والطاعة، وكأنه يقول لك إيش أن منشأ الفتن وسفك الدماء وانتهاك الأعراض والأموال بسبب إيش عدم إيش طاعة ولي الأمر. ارجع إلى كتاب الفتن تجد هذا ابتدأ به. وليبلغ الحاضر الغائب، والله عندما نبين النصوص هذه، هذه النصوص ما أنزلت من أجل سواد عيون الحكام والخلفاء والأمراء، والله من أجلك أنت حتى تعبد الله بأمن وأمان وبصيرة. بأمن وأمان وبصيرة. اليوم تسافر 1000 كيلومتر، ابنك 5 سنوات يقوم مقامك. والله لو قامت فتنة في بلادنا ما تستطيع أن تصلي في المسجد الذي جبه. جاء التابعون يشتكون لأنس الحجاج فقال اصبروا لا يأتي عام إلا الذي بعده شر، سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. والله هذا الحديث موجود اليوم بالواقع. ويخبرني أحد الإخوة، عندنا إخواننا من ليبيا، يقول أدركنا المظاهرات أيام الملكية وكان الناس يقولون إبليس ولا إدريس، إبليس ولا إدريس، إبليس كان من شعاراتهم، فأسقط ملكهم إدريس وحقق الله مطلوبهم. جاهم واحد 30 سنة، صح ولا مو صح؟ ها، ثم خرجوا عليه وعندهم الآن 30 إبليس، 30 أمير وحاكم، كل منطقة مستولي عليها إيش؟ صحيح ولا مو صحيح؟ كم إبليس في ليبيا الآن؟ كثير الأبالسة. هذا يذكرني برئيس الصومال سياد بري، خرجوا عليه عام 99، كان رجل ظالم يحرق الناس في الشوارع، خرجوا عليه صارت 4 حكومات في مقديشو. والله يخبرني واحد حفظة القرآن من دعاة السلفيين، يقول والله مرت فترة علينا يدخلون الملشات في البيوت يأخذون الطعام والشراب، وصلوا إلى حد يأخذون البنات يقولون يساعدون يغسلون الثياب، والله يعلم ما يحدث من المفاسد. يقول الناس تتحمل حتى سفك الدماء، لكن العرض عند المسلم غالي. هربوا الناس من الصومال، راحوا جيبوتي وكينيا واليمن، أفخر دول العالم. يقول رحنا إلى المخيمات نعظ الناس، فجينا بسيرة سياد بري، ذكرنا سيرته، فقال رجل ضرير لا تقولوا سياد بري، قولوا سياد بري رضي الله تعالى عنه. فيا جماعة، أهل السنة عندما يدعون لهذا الأصل، أولا طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني من أجل دمائنا وأموالنا وأعراضنا. اليوم لو جينا نتكلم عن عقائد الرافضة من العصر للعشاء ما يغضب البعض، لو جينا نتكلم عن الاختلاط والزنا والما ما يغضب، لكن 5 دقائق تكلم عن السمع والطاعة يغلي غليان. لماذا؟ المشكات واحدة. أيام أحداث الخليج، أحداث التفجيرات، تكلمت في مسجد وذكرت أمر المظاهرات، وقلت أما الذي يحتج بقصة عمر بن الخطاب عندما خرج في مكة من دار أرقم بجواز المظاهرات، خرج عمر قال رسول أسمع الحق، قال بلى، قال يا شعبان، فخرج وهم يكبرون. هذا يستدل به على جواز المظاهرات. ما شاء الله تبارك الله، فقه جنكيز خان وليس فقه محمد بن عبد الله الهاشمي. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول هذه القصة فيها إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف باتفاق. ثم عمر خرج على المشركين، وأنتم تتظاهرون على من؟ على المسلمين. وكان إمام المسجد يغلي يغلي يغلي، لحيته هنا للسرة وثوبه نصف الساق. وبعد أن انتهيت من الكلمة قال ما تتقي الله تتكلم عن عمر بن الخطاب؟ قلت والله العظيم إنك تعلم أني ما تكلمت عن عمر، لكن نصوص السمع والطاعة ذي أثقل عليك من الجبال. شوف له 20 سنة في المنبر في جدة يخطب يغلي غليان، ولما مشيت كان ماشيني وفي نفسه كلمة ويردها ونفس، إلين قربت الباب قال ما تتقي الله تتكلم عمر بن الخطاب؟ والله إنك تكذب، والله ما تكلمت عن عمر، لكن أغضبك من أطاع أميره فقد أطاعني ومن عصى أميره فقد عصاني. أغضب لا ما داموا أقاموا فيكم الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. نعم. قال رحمه الله الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم